اعمل اويك ولا اندكشن فين انتيوبيشن او ايه هو كنترول يعني فما ده انا شفته فيه ولا ده اعمل اويك ولا كده الاول جيت يا بحاجة ان انت بتسائلني من الوقت انا ممكن اعمل كمية فكرة بس مختار مع اخاك وعرفة يعني يبقى عندي انا خايف من الوقت ده ان انا اتغيرت من شوية بتاع يموت مني من الهيبوكسيا او يموت مني من الاسفريشن في الفوتين بقى يجبني او بتاع ده كله يبقى ايه انا مخبر ان انا اعمل اول لكن انا بتجرع السن اللي هو وضح بوق العيان واركب له اويك خلي بالك التيوب دي والمنظار ده انت تخش زي بالظبط اكنك نسيت الواد ده رفع عظمه طخ طخ طخ زي بالظبط اكنك حطيت كرسي في الساعه ده مفيش الواد ده بريما تيوب من اويك عياض الواد ده جاي من جوه البريما تيوب اللي جاي وكمان بكل الجيل دي كمان البريما تيوب بتاعتها موجود في بيقول البريما تيوب كويس فتمني هتلاقي الواد عنده هاي ريمت من صوف بيجيب انت جيا هيموتش كويس فتبني الحاجات ما نقص كلها الاويك والخط تصفيف والفورسز والاويك انتويشن بيرنج عن هاير انسيدنس اوف لكن هل مش اويك لا بنعملها بنعملها بنظام خطر هبطل يبقى انا لو انا كعيان عادي هختار ما بين الانفكشن ديت انتويشن او اويك اه ممكن اعمل اويك او دي بس خلي بالي من المشاكل وغير الكومبايند ان انا عندي مشاكل ايه؟ اويك حلو لازم اعرف لو عملت انفكشن لو مفيش مشاكل في الايرور مفيش حاجه غير بس انفكشن ايه؟ انفكشن احنا قلنا ان هي ايه بقى؟ مفيش اصدار حلو صحيح ان مش كنت انديكيت ابسولوت ان هي شيء لا ترانسميتر ايه؟ جميل جدا حلو طيب ونيجي هنا اخبار الانتيوبيشن ايه؟ ديفيكال بريمتي 2 والواي اذا هنتكلم عن الفيزيكال ديفرنس بتاعتنا على الاقل اقول ان انا هستخدم المنظار بتاعي نوعه ايه؟ كويس وعلى الاقل لو ضربت المخ ما اعملش ايه؟ واقول له ان انا مش هركز خالص فيه واقول له انا هحفر السايز بتاع التيوب والليز بتاع التيوب واهم الليز ان انا كونفورم التيوب دي مستناه على احطها في كوردر سبيسكو الكلام ده هتبقى تعليمي في الهندسه مش هكتب انا ابني انا هكتب الاربع نقط دول ان هم ايه يميزوني ان انا فاهم بشتغل ايه منين فاهم ان انا بشتغل منين يبقى هستخدمه للستريت ليز بتاعي مش هعمل طبنا كده كومبريشن في المينيت هستعمل السبريد بتاعي هركبه تيوب نقط هشوف مقاس التيوب بتاعتي من 3 و3 3 ونص او حتى 2 ونص ممكن استخدمها وبعد كده ايه لازم البنت بتاعي اكون اهم من الايكويشن اتعلمت اهم منها ايه؟ لوس كارتيشن لوس كارتيشن بتسمعها اللي انا هثبتها فين؟ بالغدد شفت الكلام ده منين؟ ادي الكلام يبقى انا زيرو انا سبتيفاي دلوقتي بطلع مين بطلع الحاجات بتاع مين بعد كده ادي اثنين والاثنين نشوف اثنين ده مين اللي هم ايه المينتنس عندي مينتنس اتفقنا اهم حاجه ايه؟ نفوذ البيت فول ديبريشن No limit is allowed to be breath continuously in any period of time. يبقى عندي احنا هنا سكوتي او كنترول شوف كده احنا بنقول بقى احنا شرحنا كتير في الجهاز دلوقتي احنا بنعيد على المختصر اللي هيتكتب يبقى عندك لازم يبقى اسيس كنترول في ميكانيكال كنترول قد ما اقدر لكن ممكن ادي نقطه لكن او مفيش وضحتي كويس مش كنترا كويس بعد كده أربعة هتقول لي what is the most common organ في المونيت أو الاثنين التانيين هنا بقى هقول لهم بقى أزرق أنا هايبو جلسيني ولا هيبو والهيبو بس كده قال اثنين الهايبو جلسيني ولا هيبو كده أهم حاجة تقول لي بقى دول مالك، تقول لي بقى منصور، تقول لي حاجة كلها تبع مين بالجابة وركاب ريماركو دي قولي قولي هادي الكفة. هل هادي الكفة هل بقى الوضع ليه مستطعنا الكوب كله كله ما شفها في مهايبه حل قال الكفة دول يكيد من كل احنا يكتبه في قلبي ايه وبعد كده نبدأ في المشاكل بتاعتي. يبقى انا خدت الكلمتين دول عشان يبقى اسمي عرفته ان انا بملك نيوروناتولوجي اذا كان الاداري ايه وسيبني عرفته ما عرفتوش. انت لو حطيت الكلمتين دول في دماغك في اي طب نيوروناتولوجي هم بتاع عليك قوي في الشغل ده كله كده. انا بعرف ان دي قاعده بتمنعه ان يخش يلا يا ابني سمع الكلمتين دول وهو العواد جاي عايزين نعمله ايه ندفيه يا رب يكون زي ما نهايه عيد يا رب يكون مراكب كاميرا واخد شويه من كده خلصا والدور شطط وبيتش خلصا منه. طب لما يجي ديسك انتجريشن وشوف مراكب كده قوي ولا ايه ولا ايه معلش انا ولا مره ولا بره. طب وانا هنا بيخنا انت بتاعي طب خلي بالك انت رابط في الهايبو ترجع الهايبو كده شويه في الهايبو ده اما صحيح صحيح خلصا. انا قلت الحدوته دي ليه؟ ده تمهيدا ان انا اخش من دوال دول يوم العيال زمان ده زمان في يوم القابله كنت مش عارف اي حاجه بتكسر انستيزيا والانيمونيك وانت قولين الانستيزيا اندر جوينج سيرجيكال تراكشن. حلو تجاوب تقولي ايه بس قولي ايه بس واحد منهم قال لك تقينا السيرجن وقعد يخبط في الديكوريشن ويخبط في السيرجن تحت ويقول لك موبيل لكن كوينا اللي كنت ليه ايه كويس انا صاحب مخطوط للاسم ده ده ماشي كويس ده نيزل اوستراكشن يعني نيزل اوستراكشن ومسكته لما يبقى بايلاترال نيزل اوستراكشن لما يبقى بايلاترال نيزل اوستراكشن ومسكته لما يبقى بوني. احنا بنتكلم اهو يبقى لما يكون ميوكس ممكن ولذلك الوزن ده بتاع الاطفال والجماعه دول اللي قالوا انهم متعلمين او ما بين ايه يحطوا عصفوره هنا عصفوره هنا عصفوره تحت عشان يرول اوت الانفورميشن يرول اوت الكوينت اتريفيا ده كلام محفوظ بس مش بالفورس هذه الايه القصه. طيب لو اللاترال ما لهاش لازمه لو هي ميوكس ومش عارف ايه وميمبرانز ممكن تطير لكن المصيبه المفروض ايه بايلاترال وبوني. بايلاترال وبوني ما لهاش حل غير فيزيكال انتربريشن. طيب وبتيجي بكمبليت ايرو اوبستراكشن لو قفلت بوك العيان ولذلك حل الوقت ده ايه ارتفيشال ايرو كوميت بوك زي الفل اول ما ينزل مسدود حط له غلوي واربط الغلويه ايه بتاع وزيمه كويس هيطلع كويس زي الفل. يلا نعمل عمليه غالبا العمليه دي شيل بيوي بلاد بوس غالبا اضرب وشيل تاني زي الكريبت. حلو الكلام. ادي كنت بتاعي يلا عمل لي مش كده شوال يا سيدي بص لو خرج لو خرج ده ضرب تفصيله. حلو المشير ده هو كان قال بس مين قصته كان تعالى اتكلم بقى على واحده من كبار وجين ده اللي كان بيتكلم او بس ال ال الاتوم موجود بالشكل بيجي لنا ولد عنده ديفكت عن فوق الامبرايتس كده والغبيه بتاعت موجود والجين ده غبي عليه بيسموها ايه امبارسي سموها ايه لكن الفرق اسمها ايه اسمها ايه جاستروسكيز. هذا الجاستروسكيز دي توتال ابدومينال كيتس بتبقى تبادل تيجي راسها ومش طالع الشكل قبل كل مره والكلام ده كله وشفت مره الكلام ده كله. حلو انت شفت كده هي المشكله وات ار ذا بروبلم اسوشيتد ويز ذات. ده العيال بقى يخش على طول على الايه فتحه الضم في مشاكل يا عيال بيحصل ايه ايه مشاكل لما الواد ده بيجوا كده ها كل ما احنا الواد ده بطن طالع ورا الجسم طالع ورا، واكثر حاجه بتدخل فايروس سنه في العمليات اللي انت بتشوفه في البوست فيسرا، لما ده جاي في البوست فيسرا يبقى عنده فايروس سنه. واوفر ايه؟ الايفابوريشن واللي ده يخش في هايبو الهايدريشن طيب ويخش في انفكشن، والانفكشن والبهدلش يعملوا اسيدوزس حلو يخش بيعمل، ولو حد راسه على بطنه ولا كان ده هتبقى فايريشن كويس. يبقى ده الخمس مشاكل علاوه ان هو معاه كونجنتا جنوني اخرى عندنا هاي ريت بالكونجنتا جنوني. لما اجي بنج العيان ده كل مشكله البنج العيان ده ان انا بي افريشن تو فاش بروبلم وفرح حاجه المشاكل. وخلي بالك لما الواد جاي يبنج اهم حاجه في البنج هيبنج قال بالعصر بتاع الحاجه بتاع اهم حاجه فيه مشكلته فيه، واهم حاجه فيه اما جت الابل اما جت اللي هي الابل يبقى هو طيب ضروري. احنا مالناش دعوه هيعملوا ايه، ما تدخليش نفسك في المشاكل، انا ما يفرقش معايا هم يعملوا ايه، لكن يفرق معايا ان انا اقول افويد فايت كلوزر اوف ذا ابل. افويد ايه؟ لان الكونتنت ده لو دخل في فايت كلوزر الانبارسمنت كبير كويس، ولذلك ده ممكن يحتاج بص اوفر ميكانيكال ديفليشن حدث، ممكن يحتاج التكنيك ده يحط عليه مش ابنيه، ممكن يجيبوا السكين من الناس اللي يحركوه يغطوا ليه لحد ما يعملوا واعتبر القصه، لكن انا ماليش دعوه. لكن احيانا بقى لك يا دكتور تغيير عامل ايه؟ هقول طيب ده مين؟ ده عمليه. طيب نخش العمليه اشهر كمان كونجنتال ديفليشن. ايه بقى التوجيه اللي بدنا نتكلم عليه؟ قول يا نوراء. السؤال اهو. العرض ترى؟ قول اتفضل. يا بابا السؤال بيقول ايه؟ بالتروس والله العظيم كل ذنب يا رب. يبقى انا هشخصها انتي ليتا فوسط ليتا. كان في دياجنوز انتي ليتا. كويس؟ بتعصر ناصح مش ناصح ما عندناش حد ماشي خلاص حاجة بقى. لكن بعد ما يتولد على طول الوقت قدامك شخصين زي التهمة. بس بقى خلاص انت ما جاوبتيش. ها قولي. جميل ستريس. هو معظم عيالهم بيجيبوا ستريس بيشن. بيجيبوا مين؟ ستريس اللي بيتخاف عليه. شوف اللي بيشوفه ده من الاول، وبعد ما تشوف الاجنبي حط انجلت ايدك، وبعد ما تمشي ايدك جيب الفلوس تسمعها بيها. هي قضيه اعملي ايه؟ يعني هي قضيه قضيه ما تمشيش كده. القضيه مش قضيه اللي تيجي على دماغه قوم. يبقى انا اول حاجه بدهول الحق يا دكتوره هند العيان بستريس. طيب رحت بصيت على العيان لقيت عنده بلد شيست كابوينت ابل على طول صدره منفوخ وبطن فاضيه. ايه العيال اللي برضه كانوا بيقولوا بيقولوا بيقولوا كويس؟ جه جايب السماعه ومحتاج ياخد حطيت سماعه لقيت سامع ايه؟ سامع ايه؟ سامع ايه؟ ما فيش اي حاجه خالص، كان في عبيطه وما فيش اي مشكله خالص. يبقى انا بفكر بهذا التفكير، يعني هذا هو شفت قال لي تعالى تقول له كده، قال لي مش عارف ايه رحت عملت له اكس راي. ليه؟ ابن لينزو فلويد ليفل وسباينال لوب موجود في الانتستيشن اللي في الشيست. حلو قوي مش عارف. عبدالله يكون في دماغ فين التكتف بتاع كويس وايه الكلام ده؟ ماذا نفعل لو كنت مكان؟ يلا يا بنت قول يا سيدي جاي لك من الخصانه، جاي لك من الخصانه دي ايه بقى السبيشال بروبلمز اللي بتكون في الداتا؟ ما تقدرش هو ده غير الالجوريثم فاحنا هو ده الستريس اللي ده الستريس تمام من عارف الوقت الستريس ونص اللانج رايحة أو كل اللانج رايحة أو الستريس إن إحنا عندنا إيه؟ هيبوكسر وخايفين أكثر من أسبيريشن برضه علشان مخايفين هيبقوا أسبيريشن يبقى هيبوكسر وأسبيريشن يدخلوه ويدخلوه كويس وإنفكشن من إيه والكلام ده كله يبقى كل دي مشاكل. إيه تاني؟ إحنا قلنا بقى الحاجات اللي هي مش هي هندلها بري أوبرا I must stabilize the condition of solution قبل البري فيزيكال كونديشن يا جماعه يلا نستبلايز ازاي؟ لما هو العيان ده عنده مشاكل في الدايت اكسيتي اوف الاكسيت يبقى انا هدور له على طريقه اصلح له بيها الاكسيتي المطلوب. لو انا رحت حطيته على الميكانيكا في الشغل في الشغل دول عنده هايبو بلاست كلاين دي مش هتفرق يا حبيبي اللي هتفرق الناحيه الثانيه اللي هتفرق مين؟ الهاي بلاست كلاين والكولابس دي مش هتفرق عليها فرق مين؟ الناحيه الثانيه الكونتر ده المهم لان الهواء كله مش عارف يخش هنا فانت بتخلي بالك وانت بتدي الفاير فوليوم بتدي الفوليوم بتاعك وانت بتدي خلي بالك ان انت هتشتغل على ايه؟ واحده اللي ما ينفرقعش الهاي بلاست مين هيفرقع؟ الناحيه الثانيه خلي بالك هيخبطنا في العريان من ناحيه ايه؟ دي هاي بلاست كنت انا عملت له الموضوع فاكريني ساعة ما قلت لكم اول ما حطيت السماعة ايه سمعت يوني نادر بريك ساوند فاكريني واحنا بنعمل الميتا بستيشن لما كنا قلنا محاضرة الميتا بستيشن في الاطفال وقلنا الواد نادر زي الزفت فاكريني إيه وحطيت السماعة سمعت يوني نادر بريك ساوند ايه الاحتمالات؟ احتمال يكون التيوب متركبة وان سايد يا اما احتمال اكون فرقعته يا اما احتمال يكون كل شيء ده كان غير مش غير كده هنا القصه يعني ما فيش غير كده حلو طيب يبقى مهم جدا في اوبرتي يقول لك تصدق ممكن الميكانيكا ديزيشن ده ما يتعملش بتعمل ايه اكسترا كوربوريا من بريد يجيب اكمو ممكن نحطه حلو الكلام فده على مستوى الداتا سيتي على مستوى الجنرال كونديشن للعيان كويس تصلح الفايبريشن تصلح الانفكشن تصلح ده اللي بيسموه يا دكتور ايمان الاستابيلايزيشن اوبزرفيشن البري تيرمي قدرنا يا جماعه بتوع الاطفال الجماعه بتوع التهديد يقدروا يوصلوا الولد لحد ما يخش في اوضه العمليات كويس يلا ندخله اوضه العمليات ونعمل كلوزر اوبزرفيشن كل مشكلة زي مشكلة الجرس مشكلة هي الكونتنت كانت هنا تحط الكونتنت ودخلها الأبل الأبلون هاي بلاك هو بره كان شديد حلو لكن الأبلون برضه لما هاي بلاك هي اتكونت وجدت تتكون على ايه؟ كويس ولذلك الروفانا جبته على قده والتخييم جلده على قده بس لما رخص التخييم جلده بيرخص مش كده؟ حلو ولذلك الجلد لما اتعمل في الكابوري الابدون الجلد كان قليل الابدون حاجه اتعمل على ان فيه لوب واحد الانتستم كلها عنده كويس 1 متر ففي 5 متر جوه هنا اهو هجيبه ندخله هنا هيكفي ده وقت اللي اعمل ايه؟ اذا دخلتهم وقفلتهم عليهم ده شويه من السبرنتنج والعندك يقول لك ايه؟ ممكن ما نكتبش لعبه الفيروس اللي يطير من بره كده ونجيب الجلد اللي نخلي نحرك الكلام ده ونكتب الجلد عليه ونخلي الحته دي مكشوفه من هنا نحط عليها بقى زي الكلام بتاع الجيرم والكلام ده كله وبعد كده بنعمل له جراف تاكل مش عارف ايه كتير جدا من هنا بس الهدف افويد عشان الجفاف السبرنتنج ان اطفال بوست اوماتيز بيحتاجوا ايه متاني لان انت عندك المشكله اللي انت عارفها المشكله عندك هيضغط والانتست اللي بدل ما كان ضغط دايركت لهنا انا نزلتها ضغط الدفاج من تحت فكل حاجه لسه مضغوطه فانت هتفضل مخلي الوضع على اسمه او مايلد اللي كان كالكوليشن لحد ما الدنيا تبدا ايه تظهر ده مين؟ تظهر الكونجنت ده فاهم أما كيف رأيك في هذا السيستم؟ أنا أقول كلام ده ليه أخواني؟ الجماعة المجلسين لو خدوا الكوميتين دول نعم الجماعة المجلسين لو خدوا مجلسين شوية كوميتين وكانوا بكونوا زوار الدنيا نعم أفضل بالرسل نقوم على كده نعم أفضل بالرسل بس الكلام ده من الفحش الثاني لأن خلاص بقى الوقت اللي يحكي ده بأي حاجة نيجي نتكلم على التركوز في الجهاز السيستم قول يا أمي يا رب صحبهم من حبيب يعني الله العظيم وشأني بحال الأطفال لسه الأخت دي لسه عيد لها عيد دهوري وعبوصي وهتستعليني لا القضية القضية أخوانا والله والله أنا مش عارف أنا مش عارف يعني إلا مدرب بوضنا كل حاجة في المبنى عايزين اللي احنا عاوزينه بس ما الوقت هينزل بالستريس الوقت هينزل بالستريس فروسي ماوس راح أبص عليها ألاقي إيه السرايبر فوقه قد كده وواد ستريس حلو الكلام؟ وما أنا أعمل إيه؟ احاول اشفط له طب اشفط له وادخل الاسطر على الاسطر بالكوين تمام يوم تمثل وشفط الوادي من ليه لو كده دخل الاسطر لها اسطر هتبقى الاسطر بتاعتها وراحت كده هنا اهو انا بقعد العب مع الاسطر كده طلع الاسطر مش هتخرج كويس الاسطر كوين في البق لانها دخلت في الاستراتيجيه الايه؟ باوش كويس انت تروح حط خلي الاسطر موجوده والغضاء وروح ايه؟ طور الاكتريم الكلام اخونا مش محتاج يبقى انا هشخص قد ايه كان ممكن في دكاتره بيعرفوا ان كده يا اما هشخصه نص شريف انت ما كلمتش ولا كلمه النهارده وات ار ذا كلاسيفيكيشن اوف تراكوز قول ها يعني ما تقول مش غير يا ست المهم أربعة برافو عليك قول أربعة يا إما هم في أربعة بقى يا إما المتوصلة أيوة هو أنا هو مش كده في أربعة تطور عليك تعالى هو ده كان واحدة اللي هي مش فاكرها هو ده بس هم أربعة أنا معرفش كيف أربعة يا إما يا إما يا إما هي اسمها إيه؟ جميل جدا حلو هي يا أستريد يا أخوي يحس العضوي كيف معه حلو تيجي ازاي ما يأتي بيها مصدر معرفش كان انا ميت هي اسمها تراكيو اوكسيديتيف حلو الأسلحة دي موجودة اللي عليك أن كده أعرف كده تيجي في البسطور اسمها في التراكيز طب وده هو التراكيز نعم في تراكيز مش رينجي فمش عارف بس إلا إذا كانت مانيش يعني مفيش اسمها تراكيز رينجي مانيش طبعا زي ما الدكتوره هاني بتقول هو وارد اللي يحصل تركيبة اتريفيا بس ده يكون برضه بالظبط بتلكش كما يتويش اكتر بقت ويز ميت ميت ميت خلاص هو ما بيتنفسش جوه بس لو نزل مش هنعرف ايه يا اخوانا مش حاجه يعني فمفيش احتمال خالص ان احنا نتكلم على التقسيمه اللي فيه ايه؟ تركيبة اتريفيا هي اوسوفيشيال اتريفيا انا ممكن الاقي القصه هتبقى ايه لا مرفق خالص لكن الأسطورة بس عم كده أنا سمي ده كويس. ما ينفعش يجيب هنا أتريكي لابدين نكون فين يا إما لا الموضوع كده يا إما الاثنين مع بعض طب والاثنين مع بعض يبقى ازاي في المحاضره انا عارف ان انتوا بتعملوا مين بس يلا الاثنين مع بعض ازاي بقى يبقى تايب 1 تايب 2 تايب 3 وتايب 3 دي ودي كويس الايه هم الاثنين مع بعض بس الاتريكيا موجوده طيب طيب دي الاتريكيا موجوده تحت الايه الفسحه طيب 3 موجوده فوق ده موجوده فوق هنا كده طيب A و B و C اشهر نوع ايه بقى اشهر نوع مش مرجع يعني نقول اشهر نوع ايه طيب يبقى احنا ننسى خالص بقى التقسيمه دي خالص ولا حتى ولا ايه ولا دي ولا دي ولا التقسيمه كلها ننسى اللي عايز يعرفها في اتريدي اقول فيه فيستولا في اتريدي او فيستولا والفيستولا موجوده بين الاثنين ممكن الاتريدي ممكن تكون فوق ممكن تكون تحت ممكن تكون فوق تحت خلاص ولا جدع واحد لكن النص كومن اللي احنا بنشوفه ايه اللي احنا شفت معاه ولا 2% من الحالات الجديده كمان كله اهو لا لا ما انا مش فاهم لا هو بيجوا بكره ثاني مش النهارده لا مش موجودين النهارده بكره نعم الكعبه وجينا شكرا تقولوا بقى ولذلك احنا هنبني تشخيصنا على ده والكلام ده كله والكلام ده كله معايا حلو ولذلك الراجل يجي يتنفس مش عارف السكريشن في بقه كتير مش عارف يتنفس فالسكريشن يا تطلع بره يا تخش هنا فيحصل له اسبريشن النفس يخش هنا يبقى الاستومك اللي هنا يخش هنا القضيه ايه؟ القضيه محبوب محبوب طيب ايه البروبلم اللي عندنا هنا بقى؟ من الاول طريقه بس في عندنا variability of oscillation الشفت infection والدسمي والاكسجين كويس نعم كونسيتا لامبس ما كلها كلهم فيه كونسيتا لامبس ما عندهاش مشكله خالص كلهم اسمهم كونسيتا انا فيك في الكونسيتا ده بقت ما تكلمني ان احنا نتكلم والحمد لله جاتنا التركيب الكونسيتا بس الاندكشن هنعمل ايه في الاندكشن بالاثنين سواء كان كونجيتال ديفرنشال سواء كان ايه حتى جاست سيل حتى التراكوت الجاست لما يجي التراكوت الجاست اوريا وسا الاكشن بتاعنا أوي أوي أوكسجين فاكشن عند فيه continuous pressure. No mechanical ventilation, no ventilation, the mechanical work assisted until the fluid حلوة. دي الأربع شهور بتوعنا اللي احنا هنعملهم في الجيم. لأن أنا لو نفتح وكنت جيت في الجامعة حمل شيء. العيان بجد ما يكونش فيه أنا نفتحت هم الدنيا والنفخ والنفس كله. أوضح لي. ولو نفتحت هنا حمل الصومة هتضغط الأكل اللي فيه كلش مفيش تنفيذ خالص عن تنفيذ كلويك. الأول مشكلة في الانباكشن اثناء انباكشن الانتوريشن عندنا أربع شروط أويك ساكشن كونتينو ساكشن ها شريفا وحاجة ثانية نور جانب هنا عندي نقطة كل اللي مبين يا دكتور مدحت بالصومك اللي تسميه لي بالصومك الوقت ممكن يذكر على الأكل عشان مشكلة بالصومك دي مشكلة أعمل ايه بالصومك تعملها بري أوبرتف وتستنى على الولد يا إما تعملها أجابري لين من الفيست السيشن إن أنا أعمل ايه وبسرس مش سهلة انت مستفس من اللي انا مفوخة دي هتجعل تحت الجلد اكلمة تخيفها لو جبت كشاف هتبص تلقى الجلد كده هتخرج خرمة هتجيب الانسيستن هتدخل اسطرة ميلتون انت عملت الاسطرس ممكن تعمل بيوكا حتى حلو الكلام طيب وحاصل ده هو الايدل بوزيشن عايز تشوف فيه كل بتاع شوف عن ايدل كويس ايدل يعني اللي انا اقدر يعني ان عند ربنا لو التيوب الجزء بتاعتها هنا اهو يبقى نعمل فرض مع عند ربنا ازاي اعرف ان انا يا عم فايف روك ولا برافو عليك فايف روك بس انا ما وصلتش للطول انا عايز الكلينيكا الاول انا عايز الكلينيكا فايف روك خلاها رقم اثنين ما عنديش فايف روك تعمل حاجه اعمل ايه؟ كيف دي احطها؟ اندر ويز حلو وخش ركب التيوب بتاعك كنت ايه؟ بعد ما ركبت التيوب بتقول لي انت بتقول لي ليه بس انا عملت ايه؟ ركبت التيوب وانا اسمع طول ما في هواء طالع يبقى انت فين؟ زق التيوب زق التيوب زق التيوب لحد ما الهواء ايه؟ بالحمد لله انقل السماعة انقل على طول على سلك العيان وتحط السماعة على ودانك انت بتبص على دي وتبقللك وحط السماعة على ودانك زق زق زق طول ما انت سامع بايلاتري ساوند يبقى انت ايه؟ يبقى الشرط ان انا اسمع بايلاتري ساوند عن الحيتين ومش شايف ايه؟ يبقى انا فين؟ في الوضع يبقى لا عندك مشكلة التيوب لو عندك فايبر اوبتيك هبص هلاقي نفسي عديت الكرينة وفوق فوق الكرينة وعديت الايه؟ العكس طيب العيان ده هناك السيرجري ازاي؟ واعمل له عملية ايه؟ تراكوتومي ليفت لاتر تراكوتومي ايه ذا موست كومن انتر اوفر ذا بروبلم في العينة؟ على طول في الاسئلة عندنا المشاكل جدا جدا جدا ايه الدكتور اللي بيقول لك عندنا الاستاذ عندنا اسمه ادم مشاح ده من الناس كبروا في الدكتور لما انا قلت وانا نايم اخليات وحده انا كان وزني 53 كيلو مش اي مشكله خاصه كنت ببص للدكتور ده هنا وهو خد دلوقتي ان شاء الله كانت حاجه بسيطين ان شاء الله كده تعالى يا حاتم اللي نايم ايه تطلب ريفوس الجلد تطلب كل الطاقه اللي بيجي دي عاد وحاسس ايه والمصيبه الراجل اللي كان بيساعده ايه اظن وكان عندنا نايم دايم تخدير أدخل من الاثنين والثلاثة يقع بعض ترابيزة بتشاهد الوضع اللي يرخى وكان زمان احنا عند الأمور ولا عند مدير ولا عند أي حاجة هو جاد الفيلم اللي تنزل وبتنزل الوقت بوقت الفيلم في وقت نفسه فقلت على طول أعمل يا أمان الوقت وجدت رجلي في الدم حطها فيه كذا والسماعة في ودني وعمل يرخى بصوا بسميتك يا ريت حد كان لما جيت بصوا بسميتك استغل من ده حطوني جنبيها كده فكل شوية يا باش نعم شيل دي لك نعم من انسكات من المنزل كل يعني يا حسن لا والله يتلك يا باش يا حيرة فقلت لك الوامي في لك ليه قلت ليه العين بقى عليك بس ماشي يشي بقى اول مشكلة ايه على طول خناقة يا باشر شيل ايدك من على طول الفركيه انت صدق يا عمي فزت صباعي ايوه وبصع ده خلى الفركيه شيل صباعي فزت ده عليك كده ايه بص نفس الكلام يا حم شيل ايدك من بين عمي الصباعي يا عم ايه يا حم انت عامل سميكه من فيجر ايه على طول في جديد راديكال طيب استنى شويه من استنى شويه استنى ايه الوقت فقط هذا صوت الدم استنى لما تدوهم بسمع من ايه؟ تدويك العيب البولية والأطوار بتسمع من ايه؟ رفض ايه النظر على رفض ايه؟ استنى لما تدي كده هاي تلاقي طرف 4 5 6 صوت الدم الوقت هنا حكوا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك ده ايه؟ مش هذا البول من ايه؟ البول من ايه؟ هو ده بيجي من ايه؟ نتعامل معاه كده يبقى كل شوية قاعد بصوت الدم ختم معاك يبقى اهم الثلاث حاجات بيحصلوا اثناء التركيز والنورج هم ايه الهايبوكسيا من الكومبريشن البراديكارديا من الهايبوكسيا ومن ديجا الكومبريشن اللي على التركيز والحاله الثانيه بلبس اهم ثلاث حاجات بلاد ديساتوريشن بلاد بوس ايه البراديكارديا خلاص طول عينها بعد كده المشكله عماله تحصل حاولي بص قبل خلي بالك حماس في العيان ده ايه فريكشن تيجي الفراكات ايه عشان ما عملش تنشن على مين على السوتشن ما عملش تنشن على السوتشن بتاعه ممكن احنا هياخد ميكانيكا في التنشن لحد ما ايه ما دي نفسها قالي الشورت كده مين ها الشورت التنشن ده نيونيكا البروبلم نيونيكا الالكتيجا الجزء فضل حاجة بس في الميونين اللي هو دريمة فلوريتي حد يواجه يقولي يعني ايه دريمة فلوريتي قالت له ولد اقل من 37 هتفوق خلص تشمع تقدر شو يعني واحدة ما عرفوش يعني ايه ايه انواع الدريمة فلوريتي ايه دي بتاع دريمة فلوريتي يا فكرة يعني ايه دي فور كمباين دريمة فلوريتي وفي مودل دريمة فلوريتي وفي اكستريم دريمة فلوريتي افور دي بيكتون لو ده من 35 ل37 ده برضه والله من 35 ل30 ده مودل اكستريم كويس من كام اقل من 30 لحد 24 ده الاكستريم دريمة فلوريتي وده بيدي للبيست ويت للوزن بتاعه كويس اقل من 500 حتى بنعتبره ايه اكستريم بريماتشورتي الكلام ده بقول ليه عشان وات ار ذا بروبلمز اسوشيتد ويز بريماتشورتي ها هقول لك وات ار ذا بروبلمز بتاع بروبلمز لما انا بقول لك بص يا عم تصفرني على البيت وزي واحد اهم مشكله هذا عيال عشان التكافؤ قليل اهم واحد الحاجه الثانيه امبيرد هايبوثالامس عندي ايه هايبوثالامس سنتوز والله طيب ده هو ايه وبص ده صح كويس بص الهايبوثالامس عندي صدر مش حلو لو الواد ده اتولد اقل من 35 ده هتلاقيه يحصل له ايه شويه ابنك كتير شويه ابنك كتير كويس حلو لو اتولد بقى اقل من ال 30 ممكن يخش في الميكروفايزنج انتيروكولايتس اللي هي الام اي تي من الاسكيميا والاسكيميا كات والهيبوكسيا تعملوا طيب ده ايه؟ ده جريد سنسيتيفيتي تو انستيزيك دراج جريد سنسيتيفيتي تو انفكشن هايبوثيرميا هايبوغلسيميا كرنكتس جريد انسيدنس اوف كونجينيتال انوميز جريد انسيدنس اوف بوست انستيزيا ابنيا البوست انستيزيا ابنيا دي جابنا سؤال في الدكتوراه ساعة انا ارصدت في ايه؟ ابنيا وفينا أبنية وفلنسي هي أبنية كويس؟ كويس؟ ما أبنية وفلنسي هي كلمة أبنية يعني إيه أبنية؟ في الأطوار من الجلوس ومش في الشري ممكن تبقى في الفول لكن مين موصومة مين في الأطوار اللي هم إكس بريما فول وتفضل فيهم لحد كام لحد الخمسين بوست كونفينش ولا لا الخمسين الأسبوع الخمسين يعني الأسبوع الخمسين يعني الولد اللي هو اتولد 35 أسبوع يبقى 15 يعني عدى عليه 15 أسبوع يعني عدى عليه كم شهر 15 على 4 يعني تقريبا 4 يعني خلال 4 شهور ده الولد يعني ولذلك قال لك لما تيجي تبنك ولد بريماتيور وهي عامل سيرجن وهو اقل من 50 اسبوع لعدم ما ينفعش اوزيشن الولد لازم يتحط على البوست لمده 24 ساعه ما بين ال 50 وال 60 قعدوا ساعتين عندك اوبزرفيشن عشان تبص على الفيديا أبنى. كويس مش انتظار يبقى هاي الانترس ايه أبنى كان على هذا الكلام لا كله ده أسابيع أبنى وفين ده الكلام أدي مين أدي البريماتوري مشاكل كهنزان يقول ده ايه هنبنيه ايه لا كنترول نعم بعد كده مرة بعد كده نقول عايز سوي حلو انت عارف مرتين دول حلو الله حلو احنا دلوقتي ايه هنبدا شويه الاندوكراين كده بالذات ونكمل المره الاندوكراين ونكمل المره الجايه ايه بقيه الحاجات مين اللي بياكل بقى في مصر داخل امتحان مصر المره دي وفي كم واحد مصر أصلا دي داخل ولا داخل شو؟ 10 لا مرة جاية داخل مين؟ عشان يحب يذاكر سوزان ماشي كويس أسماء عايز حد منكم مين حد يدور لي مرة جاية الحاجات الزهرة اللي ما قالتش دي غير مصطفى حلو عشان احنا المرة الجاية أكون دكتور وأكون سيرياتيك وأكون الحاجات اللي إيه؟ ما قالتش. والمره اللي بعدين هنقول اي سي وان شاء الله يبقى عشنا، واللي بعديها هنقول السي بي ار والاريتميا والاي سي جي. حلو، اذا خلصنا خلصنا، ما خلصناش هنقول المره اللي بعديها. خلاص خلاص خلاص حاجه واحده. انا حاسس ان انا بحس ان عندي وقت كتير ايه وراح. الحمد لله. يعني ايه الدفاين جلاند يا هادي؟ يعني ايه الدفاين جلاند؟ يعني جلاند بالسكريت بالضبط، يعني ضغط الاشتئام سكريتنج. انا خارج الثابت نفسه دي اي خارج دي بيسموها هرمون. يعني ايه كلمة هرمون يا هادي؟ ده هو الهرمون. الهرمون لازم يكون بروتين. يعني مش ممكن يكون اسبوعي، ممكن يكون حاجه من الحاجات دلوقتي. الكيس ده خالص خلاص نفسي يخرج من مكان وبيحب على الهجوم سريع في مكان ثاني. هو ده اللي بيشتغل لاسلكي على مكان اخر، بيشتغل اللاسلكي بتاعه على مكان اخر. حلو الكلام؟ جميل جدا. اشهر مصدر جامد عندنا مين؟ ايه اللي بيسموه المصدر الشائع؟ المصدر ولذلك ايه الاندوكراين جلاند اللي عندنا؟ عندنا البيتيوتري، وعندنا الثايرويد، وعندنا الباراثايرويد، وعندنا مين؟ سوبرالينا، وعندنا البنكرياس بيشتغل اندوكراين وسوبرالينا. مش كده؟ حلو قوي. نمسك البيتيوتري. السؤال بتاع البيتيوتري حلو. وات ار الاناتومي كامل ريليشن شيب تو الاستروجين اند وات ار ذا هرمون كريتد فروم ذا سيجن. البيتيوتري والله في الحمد لله. البيتيوتري اللي هي الهرمون اللي بتطلع والمقاطع. ايه الدرس بقى يا حبيبي؟ الدرس اللي انا بيه طبعا. بيه ايه؟ طبعا. الطبع ده بناه ايه؟ الحمد لله. الطبع ده لازم يبناه خيارات. بس خيارات جايه منين؟ لان طبعا ما نفيد الطبق ده الجزء ده طبعا حاجة يقولوا عنها بطبع. خلي بالك بس الطبق نجم من اللي فوق الطبق من اللي الحته دي حطمها كده. حصل ايه؟ حصل ان هذه الجزء دي سمينا دي ايه؟ نفكر مع بعض. فوق البيتيوتري حاجه مسيطره على المخ بس يا بنت مين؟ الهايبوثالامس. الهايبوثالامس مستحمل هو اللي بيميل عاطفيا مين؟ بينه وبين دي نيرفس كونكشن. بينه وبينها ايه؟ نيرفس كونكشن. عصبية سودة ايه؟ عصبية وماديا واخلاقيا بيديها بيديها ايه؟ كويس؟ واذا انت مخلوقش ايه في حد مستعمرة اقتصادية مش عارف سياسة كويس؟ لازم هيحط عندك قدم، يحط عندك قدم يجيب مستعمرة ويحطها، يحط عندك ايه؟ يعمل قاعدة عندك. طالما انت بيأكلك ويشربك لازم يحط عندك ايه؟ قاعدة. فراح الهايبوثالاموس حط قاعدة عند البيتيوتري، خلي الحتة دي معاها قاعدة. الجزء ده اصلا بفلوس وجزء من مين؟ مش حاجه اسمها مستقبل الفكري. هي المستقبل الفكري دي هو المخزن بتاع الهرب الصنع. خلي بالك الكلام ده مش هو ارتباطا، هو المخزن بتاع الهرب الصنع. يعني الاوكسيتوسين سكريت فروم هايبو صنم ال اي دي اتش سكريت فروم، لكن السورس ايه؟ الطبع بتاع الاوكسيتوسين. ولذلك علشان نعمل كرامه للوطن اللي موجود يا عم هي دي ارضك ارضك بس مكان بتاعك، ولذلك سميناها بوستر ميوزيكال. لكن في الاصل هو عباره عن مكتب كويس ومحافظ على حاجه بس، لكن هي مش قطعه مسؤوله. ولذلك الفوم والمنظر اللي بتاعهم هنا هم مين؟ ميلي اتش ومين؟ والاوكسيتوسين. هم دول مالهمش دعوه بالميوزيكال، هم اصلا طالعين من مين؟ وبيروحوا مين اللي طلعهم؟ سوبرا اوبتيك نيوكليار اند بارا فينتريكولار نيوكليار. هو السوبرا اوبتيك نيوكليار والبارا فينتريكولار نيوكليار ده موجودين فين؟ ولينهم فين؟ يبقى دي مستعمره ومستعمره. ايه اللي خلى الهايبو ثالاموس عمل كده؟ لانه عامل هايبو فيزيال هايبو ثالاموس هايبو فيزيال ايه؟ اكل. وكمان هو اللي بيديها التعليمات الفريزر والفيزاج، ولذلك بيطلع لها ريليزنج هرمون وانهبيتور هرمون. مش كده؟ اهي بيديها التعليمات تتحرك، ولذلك كل الدول بتاعتنا بتتحرك بتعليمات. ايه من دول كل الدول؟ اهي ريليزنج فاكتورز وانهبيتور فاكتورز. ما تعرفوش ده مرجع مين؟ حلو؟ ولازم لو في قاعده كل دول الخليج كده. في قاعدة موجودة وبتاخد تعليمات. خليك واقف معانا وخليك واقف معانا، خليك واقف معانا وخليك واقف معانا، وكل واحد ليه دور. مالناش دعوة بالكلام ده كله، كل أدوار متقسمة يا باشا. حلو الكلام أهي. حلو الكلام. أسليم الجمهور ويت إن يوز فاكتورز كلها بتطلع. بتطلع عشان تدي أوامر هنا. مين اللي عايش هنا؟ هنا ثلاث أنواع من البشر. كويس؟ ثلاث انواع من البشر عايشين. عشان تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. ايه انواع البشر عايشين؟ عندنا بشر بيحسوا بالاكل، وعندنا بشر بيحسوا بالاكل، وعندنا بشر مالهمش اي لازمه في اي حاجه. يبقى سيدو فل وبيتو فل كرومو فل. يبقى ده عندنا ثلاث انواع من الخلايا هنا اللي هم مش أسيبه فين؟ وإيه؟ وعندنا ناس ما فيش أي حاجة كروم وكروم، ودول مش عارفين لهم فانكشن. ودول مش عارفين لهم فانكشن. الكلام فاهم ده. شو ده أكل جابوا لي الأنس وجابوا لي الهرمون بتاع الكمبيوتر، ده كلام عصب العصب. طب أسيبه فين؟ بالطبع إيه؟ حاجه جميله وحاجه مش جميله. بتطلع كورسومون والبرولاكتين. بتطلع ايه؟ طب الجزء اللي بتطلع ايه؟ بتطلع ايه يا مدحت؟ ها؟ لا بتطلع حاجة فيه واحدة تروفين. بتطلع ترو يعني ايه كلمة تروفين؟ دي اللي بتروح تأكد على أثر كلام. يعني الاثنين دول كان جزء هموم بيشتغل على كل فيش ولكن بيشتغل على البروتست وعلى مش عارف ايه وشتغل والملك والكلام ده كله. لكن دول التروفينز بيروحوا يستيموليت أثر الفراين جلاند. عندنا الثايرويد ستيميوليت الهرمون. وده يسموه ثايروكسين. والاي دي اتش ده يسموه ايه؟ كويس؟ وعندنا الهيماتوتروبين. يبقى هنا ادرينوتروفين وثايروتروفين والجلاندروفين اللي هم الثايرويد اللي بعدها البروجرس كونديشن هرمون والجلاندروفين. دي سهله جدا ومكانها جدا. بيطلع نقطه كويس وممكن يطلع عكس هرمون لكن مش دعوه بالنمره النمره بتقول التكه بتاعتها مين غير الانجيوتكس خلصنا الموضوع كويس. طب نرجع عندها طب مالناش دعوه بيه نسبه الهايبر والكلام ده كله كلام حوالينا النزعه الكبيره دي لكن احنا قصتنا بتقول وقصتنا ان مالناش دعوه بيها مش دعوه بيها ولا لبن ولا مين كروس ولين نعرف ده من نعرف ده عند هرمون طبعا بقى لما يجي بقى بيست السيرو مزيد انا ابروز الانجلوز هرمون سندروم اللي هو الصياد سندروم يبقى ده بالنسبه لنا مهم جدا عشان الاستمرار والهايبوغليميا والهايبرفلو بايجيت كل الرؤيه وده مهم جدا عشان الاخو بيجي الانفارت المناميه وده مهم جدا عشان وده مهم جدا عشان كوتين سندروم. هذه القصه شفت طب بعرف انا ازاي تطلع الاناتوم اللي حضرتك طبعا الاناتوم والفسيولوجي حضرتك ازاي تذاكر الدوكراين فايل عايز الكلام ده اتحفظ وعايز مهم وشويه مش هنخش الكلام ده كله يبقى مش نشطر بس نتكلم ازاي هو البيت لما يتكمل يتكمل ازاي انا عندي هنا السنة تلتكة هو السنة تلتكة بالضبط في حتة النجمة يا مين دي ده الاوبتك كلام الاوبتك وفي الحتة ده ايه في مين النفس وفي هنا الكافيرنا الصين وفي هنا اهو الانترنا الخروج كويس وفينا اهو الفوست بنس اللي فيها ستيت بيت بتاعنا بص يا ابني بيجي ازاي قلت لك انت كان راكب على ايه؟ السين يعني ايه السين يعني ايه وزن يديك خبور ووقت لما تبص على السلوي بوكس في الرقمه تلاقيها بالظبط الجماعه اللي كتبوها بالظبط وصفوها هي السلوي وجدتي الشكل عباره عن مسمار محطوط في الوقت ووقت وحسوب الرقمه بالظبط بس غلط ولذلك لما جيت اترجم كلمه السينو برافان جانجل العربي يعني ايه السينو برافان جانجل العربي حد يقدر يترجمها لي عربي بس يعني ايه يعني ايه حلق حلق عن صوت صوت جانجل بلد يعني يقول لك هو الحاجة ما الحاجة بلد يعني حاجة يقول لك الرابع على حنك كويس ولذلك اسمها ايه على العقده الوتد وحنكيه لا والله والله العظيم لا وكل في حاجه الايه الراس المصري ما ايه حاجه كويس كويس كويس يبقى اسمها لغه السنون دي والله لما تروح تشوفها في البنات تعرف ان الجماعه العرب لما وصفوه الناس اللي كانوا في الطب ده انا عارف الوزن هي وزن بالظبط وتشوف الرسمه بتاع النوز وجيب الرسمه العرقيه لها بالظبط عامله زي المسمار اللي محطوط في الايه المهم ده السنون مالناش دعوه السنون ده يبقى على مين؟ على النوز النوز اللي هيطلع على السنان عشان لما يجي للرسمه دي بقى وبتكلم بيها وبتكلم عشان ايه؟ عشان لما اقول لك هو لما يكون عيان الراجل عنده ادينوسي وهتعمل بتيوتين وهشيل بتيوتين يا اما افتح واعمل كريميتين يا اما اعمل ايه؟ تنقص السترويدال هايبوفيزيشن يقول لك ترانسور او ترانسيدال ترانسترويدال هايبوفيزيشن يبقى هخش السترويدال خلينا بالنوم هخش يبقى لما اشرح لك دلوقتي الترانس فلويد الحلو والزفت ومشاكلها ايه؟ خلاص انت عرفت مشاكلها. انا داخل من النوز حته مبدله على حته جديده يبقى لازم في انفكشن. الحاجه الثانيه انا ممكن اعمل ليه دي ما اشوفش اي حاجه يبقى هايبو ايه؟ هايبو زفت بنفسجيا وممكن احلق برينين وارينين كونتينيوز وممكن اعور كل الحته المقوله دي وابوظ بقيه الهرمونات اللي موجوده دي وممكن ايديا تخرج شويه كده ابوظ بضمن كل ده كومبليكيشن وارجع كل الكلام ده عرفت منين؟ من الاماكن يبقى كل اللي شرحناه النهارده اماكن الفسيولوجي والكمبيوتر الجاي طيب لما اقلب الاناتومي الى باثولوجي اقلب باثو فسيولوجي احنا قلنا الهرمونات بتاعتنا اهم الهرمونات بتاعتنا ايه؟ لما يبوظ الاي دي اتش يبقى عندي بقيت من كده عندي طب لما ادور في اتش اتش لما ادور على الدي اتش اتش يبقى توكس كويس طب لما الجروس هرمون الجروس لما يقل يعمل لي ايه؟ الوقت الوقت بتاع التلفزيون ده الوقت الكيوت الوقت اهم حاجه في الوجود الوقت احنا بنلاقي الواد الكبير دوار كويس والواد البيتيوتري دوار عندي بلوس فيرسس وعندي ثايرويد دوار ايه الفرق بين البيتيوتري دوار الفرق ما بين البيتيوتري دوار والثايرويد دوار اللي هو بيسموه كريتس قولي يا طبعا في الفرنسي بتاع الكريتنج بيبقى لو الكريتنج بتاع الكريتنج بيكون البروبورشنال لا انت قلت ان الفرنسي حلو قوي قوي هي اهم حاجه في النقطه كلها انا مش فارق معايا البروبورشن ولا الهوس ولا كده انا فارق معايا واد ذكي واد هادي ليه الواد بالشوتر ده؟ ذكي مش ذكي نورمال اي كيو بالنسبه له وده انفيرد او بارد مايكل ده انت ليه؟ المشكلة وحشة جدا انا عندي انواع البروس هو انواع البروس ممكن البروس حلو عندي انواع البروس عشان نفهم الموضوع انا عندي منتال بروس وكيميكال بروس مين الهرمونات اللي مسؤوله عن البروس عندنا البروس هرمون والثايرويد هرمون حلو اثنين كريتيكال قال الثايرويد هرمون قول لي ده انا ليه دعوه بالمثال. ايه دليلك؟ اول ما بتقول الدكتور بيروح يعمل له ايه؟ الحاجة الوحيدة الحسنة الوحيدة في المنظر أقطع مرضه تعمل أقطع عندي قبل ما تطلعوا لي هات المنظر قال له إيه؟ كلها بتطلع هو أنا مش دعوة بس إيه؟ الحاجة الوحيدة اللي عارفينها دلوقتي ليه بقى؟ هذه القصة ليه؟ لأني أستاذ إيرلي لو ما جاتش المنتال تعرفوه كان بتطبق المنتال لكن الجروس فنون وهما الاثنين بالفيزيكال يبقى اللي مسؤول على الفيزيكال جروس مين؟ الاثنين لكن المسؤول على الفيزيكال جروس ولذلك هتلاقي الواد ده متخلف لو كان والثاني قصير ومتخلف والثاني قصير وكويس عشان يبقوا فين ما القصه بتاعتنا ادي ولذلك نرجع نقول ده نجيب هو جروس فنون في الفيديو ده اصلا طبعا كل ده مورق وعايز يمشي من جهة حالي دلوقتي وانا المرة جاية هتكلم على أطر المدر والجروس والمدر والكلام ده Thank you.